متشالف عيونه نايم هما يكونوا عليا سهرانين. صوته مالي وداني وموته كان علشان ملكوته ليا من سنين. نونو انا متشالف عيونه نايم هما يكونوا عليا سهرانين. صوته مالي وداني وموته كان علشان ملكوته ليا من سنين. طول عمري انا اعيش لك تبقى حياتي ملك ايديك وارسم بسمة على وشك تفرح بيا وافرح بيك. طول عمري انا اعيش لك تبقى حياتي ملك ايديك وارسم بسمة على وشك تفرح بيا وافرح بيك. واكبر وابقى بحبهم اكتر حب قد ما بقدر كل قدرتي. فاكر كل جمايله شاكر عشان حب قلبه الغافل طرف فطرتي. اكبر واكبر وابقى بحبه اكتر حب قد ما بقدر كل قدرتي. فاكر كل جمايله شاكر حب قلبه الغافل غفر لي خطيئتي. طول عمري انا هعيش لك تبقى حياتي ملك ايديك وارسم بسمة على وشك تفرح بيا وافرح بيك. طول عمري انا هعيش لك تبقى حياتي ملك ايديك وارسم بسمة على وشك تفرح بيا وافرح بيك. هكبر وابقى جده وافضل لونه وعينه يفضل راعي امين. ذوقه رقه قلبه ذوقه عطفه وحبه شوقه ولاد مؤمنين. برضه هكبر وابقى جده وافضل لونه وعينه يفضل راعي امين. رقة قلبه ذوقه عطفه وحبه شوقه مؤمنين. طول عمري انا هعيش لك تبقى حياتي ملك ايديك وارسم بسمة على وشك تفرح بيا وافرح بيك. طول عمري انا هعيش لك تبقى حياتي ملك ايديك وارسم بسمة على وشك تفرح بيا وافرح بيك.